فما أمره لهم إلا عندنا ادخلوا بسلام فصح الجميل فاصبح الصبح البريد وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فقد إني أنا النذير صدق الله العظيم.